بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في درس دستغوه. رسول صلى الله عليه وسلم عمره كتي 40 سنة جنجي. من 40 سنة هم جندادي منا اور در کے کہ وساندو تی یعنی غار حرا گنڑی گرو ہا گڑی کے دی ادر گو غار حرا گنڑی قوب در تی رے مسافا اک کولر تے بڑے قوب در عبادت او کرنے نا قوری زوادا وا تے بڑے بی وا تے بڑے اگو وا تے بڑے یعنی ان قوب در عبادت او کرنے ہکنے کے تی او ای گنے نے کہ زوادا بڑے نا تے بڑے تادو ہکنے نے قوبا یوم الاثنین گنے رے شهر رمضان گنرا نفس غار حراء برر ایرو رسول صلی الله علیه وسلم مر حال و دنا ای برر ایرو ملائکه جبریل کیا ور کتی اینا دنا ملائکه جبریل کرا اکیا حدث کی صحیح بخاری نقل گنے سنن دو مسانی تو اهل سیر دو سکو حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ رسول صلی الله علیه وسلم نر بدایه وحی گو کتیگی أول ما بدأ به رسول صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم يعني دان أول مرة جي دارا بدأ جيني كنبي يوجي جنبي جنرا يعني رؤيا جنبي جنرا جنبي أو قناعنا يجري جنرا صالحة جيني كي يعني كار رواية نكا صادقة جيني كي يعني صالحة كي جا تي أقوى جنرا mana na fiska sharahi ni yani akwa gina ana gidi ari gina ogato suni sadiqa kage si ay rasul alayhi salatu wasalam ruya berdo akigini ni ire ko wagini ire ka usra tarne ke tanero er berdo akido tanne miya fil miyar hasle kay ulama idire fatra 6 shahur nero begin ner rasul sallallahu alayhi wasalam ishigini ruya saliha gina رؤيا صادقة جنا، رؤيا جميلة جنا، رؤيا أقوى نفس شراهين جنا، كي عشان بداية ال يعني نبوة قبل غنار إيري تاي جنا نه، هو كقنا ير أكيدا تجوزوني دنا غنار أكيد باري كبوة جن دون نه نسو تمهيت كرنا جنا كي علماء قال بيجي كي كلا رؤيا صالحة بر رسول صلى الله عليه وسلم إليري الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة جنكي. يعني رؤيا صالحة برزاتي دي علامة نبوة كده كده رسول صلى الله عليه وسلم من بشرى للمؤمن الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له يعني كونه أقول رؤيا صالحة قوينين نفس كنا شرعين قوينين نقلي كي بشاراي ربنا سبحانه وتعالى تغنيني نقلي أو أورير أكي نقلي ناكنا شخصي كنا آينارو أور أكي نكيغا كيغا بشاراي طيب عائشة رضي الله عنها رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم إلا فلق الصبح نيرو إري إدوكا وصرين تار نكتان نيرو بردرو يا أكيني أربرة تار سوا سوار تيفو تين أربرة تار نير إيدي جن سير كده كوباجيني وحبب إليه الخلاء يعني نقر سني أو ردر كي كي قصاندو سني قصرة كي أو يور غار حرارتي سني جيري نفسه وأقوى جن كي كي قصرة كي قبضان نر أنه يتحنث مانو يتحنث كي إبادة جري جن مسافة ليالي عدد كري كوني كرنر تدو هيت كري zuwada wa ta bele bi wa ta bele no uti agni ni ne kete kara khadija ra zuwada bodan na ta bele tele ta du hikina ne ro gar hirar ir malaika an kiti malaika jibril kiti gi garna wona ki rasul sallallahu alaihi wasallam her iqra ganaki ma ana bi qari ay gra ay ga go ni la no rasul sallallahu alaihi wasallam gra ga no wala ina wa gari gno wala ina ka de gno ber ummi ngina ri mana te kadbi da ka ga gna gernos wala ko de ga ka de nos إيه نون الرسول لا الرسول يجي ربنا سبحانه وتعالى الملائكة كبرة وكقرة وهي في كسلك كي يجا تار حفسكين تي سبارة لكن بر كربلا كا جينا جرنوس ولا برا كربينوس نعسو ملاك أنك تيرا رسول صلى الله عليه وسلم هر جرينا وغني إينا أكيو رسول صلى الله عليه وسلم إيه جرايا وده إيه جرايا وغني ملاك أنك رسول صلى الله عليه وسلم هر بيه كيبي اجيغت كني طيب نغار نتيجني باي غور كيديا موغني ار فغطني فاخذني ابيارا ابيارا تانيغني غطيغني مانا اهياري اهيارا جكيغني حتى بلغ مني الجهد كيديا تابيغني لما ازاتو تابيغني غاغني كيري شدة جهد كاسكو ايراريغني او ايراريغي garna wona ke kigini kusugo ge ay gere garo to gere go ge yini kera e biela tane marra dana ta anar gatte gini hatta balaga min al juhud hatta tabe gini gaga gina ke gaga tabe gina ke shidda tangi gini kusugo dar gini u kusugo do gage garna wona ke iqra gini e gere ay go ge yini kusugo e gor kera e biela tanegrengre ratta negneri mana ihyaregre mala kan derega kre haega hai ekure ga kure rasul sallam biere bai go urkidi hangena tanegnegne lamman tabegrengre ga gade kini iraregne kere wego uwego ndari do gerna one kiyoru iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaq al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram الذي علم بالقلم سورة العلق جنري كيري كوبي خلاص او ملائكة غرد دركي رسول صلى الله عليه وسلم يعني سوغا سوغني غغا غغا غنك كي تيكا تي ابو اغانوغن قبل كده غا كان درا يوغن كده ملائكة كسلي كسن جنوغنا اوركي كوبي يوغن اب دوغن كي غغا غنك كده راكا اوسرا بيغور كاكاغني tarjuh fawaid ogna li todugo kejeni manam faray to ere ko sakko kejeni daagana kike kere sogne ketigi khadija ker ketere ba o goita ba zammiluni zammiluni manaw ihayo ihayo ihayo tir kup enu kup enu kup enu tir kide hiare hayare gnege uminni wamina ki sogo do ere da kosre minni go mena kida bari ke sare gindo bari khabar akido ga tikitido ga er kido ga er biere jiget kindo ga sako khadiji her ko boy nyaaw kray rasul sallallahu alaihi wasallam ko boy nyaagini laqad khashitu ala nafsi shidane bela na er go ere ni to wona so nafsa gini joge gini gina ki manaw dai mungkin tai ga ere ga to wose tiro ko bari ere nar ki ti abu ga wona so nafsa gi tini eden ma ayni agara jogi tayini khadija nagani kala wallahi ma yakhzika allah abadan ikiraro nashidan da ngina tan ngina rege or nashidan da gene iri nege ki khizi rabbana ki kira nege dogni akna nege wasil rahim gatine tanege wa daiftu yatim du o tikiri nuru ke ga nar awnine tanege o tikiri o akine tanege baraloga karimine ogu mushkila be yor hasle ke na ga ne ne une sifat na artini ke rabbana o na nege ina shidanda shiraw ka ken nege o wat amigni bari ken e ganego te ta bodigne tadur kidi rasul tadur kidi ke gini khadija do o ne wara kabri na ufal gneri o ara o gnere o khadija ki ibni ammo koy mana ba obori ko so obori ora kabin na fal ki ber u o jahili rigi ber din nasradiya kare eure kera loga ibraniya ka egagne ibraniya ki kitab kira tarjimi gena loga arabiya kare begine obo do nero kitab ko tawrat ka injil ka sokko kagne loga ibraniya ka agne lakin kange ya kulina re ar iga kure ayge rasul sallallahu alaihi wasallam do khadija roy o roker ayge khadija negene yabni am bay wur isma min ibn akhik aho na bor kire ba na bor bor kire bari go kidin kamana wal waraka bin nafal yabni akhi madha tara da ya inegene yi ubugri rasul sallallahu alaihi wasallam khabar ti akira sokko ko boy usokko ko boy do negene waraka bin nafal negene هذا الناموس الذي نزل على موسى نارو تيكي غنور كتيغي ملائكه ني nabi musa her kete bariko boy do ayda barata ay ke no keti ya laytani fiha jaz'an ya laytani akunu hayyan ne mera kerul dogni unar dingi kete no sorene nga agotni ge ne udo kenule shabab ere na so nare e undo naki ya laytani akunu hayyan ukubaito ne hayy dogni kere إذ يخرجك قومك أقول كوي قوم غنا أسرع غنا رو دار غنا رن نجيا نجنا رن نكوا رن رايلي كوبايدونة هاي يدينة إيجات يا صورت راغري هاي أكان أقول دار كوار نكجي نجايلي كني هو أغنى غار دار سنة دار رن نجا رن نقولي كي كوبايدونة هاي يدي راغني رسول صلى الله عليه وسلم نجني أو مخرجي أوهم دنا إيدار رن نجايلي واغني أوه كي oyi ahali osrayi dari ur edaide edeine bere osrayi ne bere arayi gine ge kusum dana dar re gare ko re ray do agne ki qala na'am ene gare gine lam yati rajulun qatt bimithli ma ji'ta bihi illa udiya o gine ra tinar imatina ko ini ki de ti ketiri aduk do ina yawni jerime ko da تبر لو كده تتكي لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا أوغنرا تنار إمتنا كوينيكي كده كتيري قنا أدوك أسرك كنو يوغن وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا قبائتو أوي هاي حضره يغنيني إيونا أقوائر نصرنا نغيري uto hati hayira hayiro itoko idan kalimaki ke ogrigi negairegi ni kada dargre rasul sallallahu alaihi wasallam kera kare only sakana rasul zato resala go de kana ko beinite yo rasul ni lise tinar ke tinikin shitan daro malaika jibril musa nabi la musa ker ke tiro berrese rasul ni lise dar gran negari ay gare na igni o gina ranar titina ko ini ki kide ke tiri kana adawa ak yo yogni tay o da'iya na ligni ni din rasul ki do tabina na ligni ni adawa 100% rini kera adawa joy re na ro agraba nas o jirang na ro aho gonoro wat am gonoro debe gonoro oba dare adawa in adawa gina da shadid al lahza shadid ziyada gina da shidda kide sabab go dai tinenro khabawraniro kwaraniro oge tigo june nilio tigo sereyo birigo tino dai nare negeri dinar tinige mushkila kere u cha tinenre ga khabawraniga wona ayirini goyina awna ra adillu kabaw dina ni tara kre tinena ni oge tin sera ni tara ugona no marra wat go gira berde taso no lenna so solo ko orna ngeli lakin ni tin ni mushkila ugona no daifni ashan ne kegi ibtila ke ina so danar dino ugona go sara kasari tadura mainar tuina kasari shidda goy adawa kegi rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kerege وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا نبي جنا كاغوي ديري ادو كدي يوغني لكن ادو وون داي او مؤمن او يرو كوجلي او متقيا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين مجرمين جاي دائما دين ادوغا علماء ادوغا منهج سنه ادوغا بر اوكي مجرمي وصالح داري ورجو بكانا o kanter din kiga kanter ulama kiga mashakil ulama rbe kiga o sale ni sera zati woran tarur hitibe nono o sale ni joba kan yo gar o muti mujrim do o te ta tashkiri ro o una para ko e bor dar bayro lazim o tashkiri mani o selim na ko hayo wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al mujrimin kala ina na yainu wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira tabre tindere alas kine ngene ne hidayah iroki ga te jegna نصرة رك قاتي كي أغنى غنى كه إن بعوم فشلينه دانار صن نايرو كي بيجي إن أنا جايين نقول خلاص أي ده تبلي تندري أي نعى غني غني نه يروني وكفى بربك هاديا ونصيرا هدايا يروك يا تي كي أغنى داردي وصفينا نصرة يروك يا تي كي أغنى إن نار كي داونه تو وغصا غوت تبلي كه يني تجرد كي سنة ربنا سبحانه وتعالى كي ساندو لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا نبي صلى الله عليه وسلم قبيل البعثة دائما نقر سنة نقر تي سنة نقر إيمان او ذري أم نتون سنة كينيا عشان قلبه تدو غوغي فرق كامل دو اكي اغل دو فرق كامل دو اكي روح غوغا فرق كامل دو اكي غيني ني كي كير اعلام تيغوي ربنا سبحانه وتعالى جهزينا بر اعداد كرنا كي كي كونينا نانا سو مشاغل غوي دنيا كيغا مخالطه او كيغا بري اغا سغا تيك سكر ربنا سبحانه وتعالى غيرر كيرر جهزينا ديغنا غني كير نفس بر تسيغا روح بر تسيغا سكو لازم او اهل السلوك نيديري اون بر او كوني ني ني يعني مسافه ني ذكر غا اقري عباده غا اقري مرحله ني دينغا عشان تدغ نو انا ورغنا غفله راغا سورنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم دو يعني شريعه او كرغي رمضان ني ني 10 الاواخر غا اعتكاف دي يقول اعتكاف كي داسان ني عشان نا دنيا ر اشغال ده اعمال ده قلقت نساو نتلا نهائيا 24 ساعه نوغي اوت اكل ده ساري غرو اوت كوي راحه تبنا غنوني غرو اوت كوي طهاره نو تكين طهارين ده غرو اوت كوي يسكو يبارك ولا بري يسكا ونسكا اتصالات كا ناغا سكو تاون ر اعتكاف صرف دو كي معناه يعني اوغي اوني سنره اوي غاغي دنيا غرا قلقت نيو نرا اقبال اخرا كي دينيني ني ترو نو اسفينه دمير نو اسفينه على كرغا ابارك غا كرومن كفرك كي دي منو منك ضعف كي غا ايره اب دوينا سو مرحله كي غاغي كي فايده كرغري كان سوره العلق اول سوره قران تي كي غني غدار اول سوره تي كي غني كانوا سوره العلق كرغي ابتلاء خلق الانسان غي خلق الانسان من علق انسان اول ابونا ادم جي ربنا تند خلقين تورك سيري سكو اب امنا حواء جي ضلع هرو رب ابونا ادم كرا ربنا سيري او كوي سكو ربنا سبحانه وتعالى رو نطفة من بك بلاغينه من كي كتي 40 يوم دو انغني تو هاري علاقته علاقه 40 يوم نتا تو هاري مضغته مضغه كي 40 يوم غني ني هيتينا اوروته فاصلته يرا كيره تو هاري انيدا يعني كاسيته يرا كيره او شكل كامل غنغا مرحله ني كي غني ني ملائكه ربنا امرينا كا روحنا فيغنا غدو يوني بدايه بو انسان كي جي اوكتي اوغر ميره تو هاري انيني اكتي اغوني جي غدو او شكل تبالي نسو خلق الانسان من علق كي يعني بدايه اوكي بيني كان فيه ربنا سبحانه وتعالى فضيلة العلم جير فضله وأقوله كان درجة وآليه ربنا سبحانه وتعالى أبوي وهي بدعينه اقرأ جيرنا ولا بدعين تعلم جا تعلم جا صفة جنرة صفة إيه جدرة أوجي بر صفة الكرم جا أقوي صفة الشجاعة جا اقوي صفه الاقدام غا اقوي صفات اور كي دي غدر ده صفه اور كي دي ره ارور غا كي دي غالي صفه غا شريف كنا شال صفه سكر درجه غا عليغي صفه العلم غا واغني ربنا سبحانه وتعالى علم غو شريك كي نغي ني ني صفه صفه سكر اقوي نك بي انسان دو ربنا سبحانه وتعالى و ابونا ادم ملائكه فضل سيرين دو صفه العلم ميكك ملائكه غرس علم دو واغنا غا ملائكة ربنا سبحانه وتعالى سجدي بك يقولك إذن صفة كي kera nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga jami'al anbiya ga ge sifatal ilmi ara rabbana subhanahu wa ta'ala keki malaika ankete malaika jibril kete awwal hajet nabi jibril darayati nabi sayrige ilm dubarai idan nabi sallallahu alaihi wasallam ge o ummi ginere kitaba ayere kadbina graga kuria garna sire sifatal ilmi rabbana subhanahu wa ta'ala keki in sifatal ilmi ge manzila wa aliga daraja wa kuriga iror kedi garega Quran do ketiga hadis ketiga age ada to war kida ahsinu rabbana subhanahu wa ta'ala quran kariri yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa mu'min ge darajat imanu bur kibinire tora begire walladhina utul ilma darajat wa rabbana ilm kikige mu'minin ge begire kada darajat ilm kir kibinige rasul sallallahu alaihi wasallam iriri may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din wa rabbana subhanahu wa ta'ala u khair kidani ginini dinni ko be gir fiq fahimi sayrigin mana aga gana dingi sayimi gina marat iro kiga irowa dai ki rasul ga dai ki dinga neena igi hemeni ki aria o arabana be gor her ara de gina igi rasul sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama alquran wa 'allamahu o muslim nilege ber ko furga ber muslim ga darege afdal gunugi khair gunugi iror kiga gunugi o quran allimite era o har allimene gi o be gi khair gine كره رسول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب كنك إلمجي برميراث الأنبياء إن الأنبياء إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم يعني إليري أو ينا إلم أين تبينيني معناه أو نبي ورثاني تو نبي ورثاي تو نتبيني نبي صلى الله عليه وسلم جي او تي ما بعث ورا او تي 15 قرن ني معناه الفو ها 400 وكذا معناه قرن ال 15 غيري او امر ميراث جاغنو اين جون تبني نون نبي جي ورساغي علمي ونا علم امنت اين تبني ني نبي جنور ميراث اين تبني كره علم جي ارين سوكروس سينيوس ناتين نسي او مالتني o mal kede kamdo jergini o mal kede kamdo fakaran gini o mal kede kamdo birir biari o mal kede kamdo dangaire lakin o rabbana subhanahu wa ta'ala ilim ne kigini ne ilim ge sokros sinios orkite tablos nara ortinenos keske yara kesu tinos benki kera benki dona tanos gerdini geros ilim ge sifai kere faida gokuri zaman sahaba rasul sallallahu alaihi wasallam kigi ogui sahabi deregre kor tumaita ya ilm du tumaita ya ilm kigarege sahabi ni adurgo abu hurairah ni sahaba abu hurairah ki rasul sallallahu alaihi wasallam zaman ke kana ba wa kiran bega ke dio to bega ke dio te ke dio abu hurairah na bari abu ridi haris ke sa kona wara hafsini au timena abu hurera kidan ngene ligi abu hurera na or abu na tangina ini tigino ga kinu nene abu tan ngene li aso abu hurera ne ngene na sago di fagin e zaman rasul igi wala ka wa wodos wala tobati gos wala tujarati gos wala biati gos urigi ti aye tigini bagin ay rasul sigi ke yigin abu hurera agiri biere ga iri goreso igi teere o kagare shidandane ki kete ya ina na tagar arse gire ne we gine shidandaro na agite Abu Hurairah age Rasul sallallahu alaihi wasallam nege o ilm muhtaki alimite dene so Abu Hurairah ilm kidite Abu Hurairah ime uchia ke dar ige sokore hadis sabu digere ni Abu Hurairah ki hoite gere ni Abu Hurairah ki uca to wati ligar ko baire hamsa alif hadisu ha dar darin alif hadis ka wora rake bera wora rani uca alif ko kamsa na ile sak bani bernira de alif ko ha ya 300 haja ya 400 haja bernira de gere lakin ko bay nira le aliyum le yom al qiyamah le akhir ilm dusir kokto ko bay me na kes abu hurera kige kam alaf al yani ujurdu dula me na kes abu hurera kige sare sabab dai ele mo gober dal mi te dal o mal ku eri zaman rasul sallallahu alaihi wasallam kige عمل عسرة نجي عثمان بن عفان رضي الله عنه جي. ألف بعير محملة بالتمر والزبيب تصنع أركاني دي ألف كنرة قرابو ألفين كنرة قرامي أنا جي ني سندو هردوكو ديجي كوي جي زبيب بيجي ديجي إنب كوي نشفتا يجي تي برا دي قرار تجاري دي غورا قراغورا تي غو كرر كي ديجي دار ألف دير كي داونا صنع أركاني نقوك ني كتاب تو كدبدا دون كدار حبارتي دون ogui jarde waqfi gine doga o mal kal doga o sadaqa kirine doga ge o tugu dor tokini lakin ilim abu hurera kege emer qokto o ketina begita annar tabara ar kage nenir yuma yawmal qiyamah ham kage ne rabbana ilim kibini hat kino gine ne abu hurera kana o jurtu gi tur ide ga dar gar be mushtarak ilim wa sabab insan ge درجة الشهداء درجة ملائكة ربك تقولي إلهم وسبب بيله ربنا سبحانه وتعالى وإلهم كي ربنا ملائكة ربك كوري نفسك أو كوري ملائكة أو كوري إلهم هو كوري شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم أوك الشهداء درجة الشهداء كده إلهم دو طلب العلم دو علم غاردي جونا روغي جنني غاردي غنا رسول صلى الله عليه وسلم كي من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه او غوي غاردي غوي علم كيركاي غنا علم جو غنا علم علمي داي غنا غاردي كير اوليغي غاردي جنن كير اولي دارون تي جنن سوليغني فضل علم كيغا فضل غوي عمل لوكو كيغاغي حديث صحيح البخاري ومسلم غينا حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم نيغني ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكان منها طائفه طيبه قبلت الماء فانبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها اجادب امسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا واصاب طائفه اخرى فانما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به رسول صلى الله عليه وسلم إليري تيغو يا ربنا سبحانه وتعالى هدايا غا إلم غا أي إكي أكوالي داري بمسال لغو هيري غا نبوغين إليك meligina kwagina iri enios tios bios kwagina osokko iri bedu hamke ri ayina gna suere igi bedu ketigi mera ko yigin bedu ketiera gini bedu asel ri tas ko ba ki asel ne iri sokko hinya bada bada seri iseke wardar kegni isene igi ise akwagina sale gna nesu bigu teje ndoka kiar ay ne ga kanare ti kaw gundo wa kanare ti go ajir gna gni to o go kero ri aur ga kare ti ay ne sele ga ay ne ga kisere tube ki de ga tube go ti kare kisere begni ki de ga begni go faide kare kisere ob da gni ise ki ise tayib kina akwaye gni ise ne gi ise ana mar ga gni re kay ke ke digni lakin ke wa ti go no bi jura la ka kedo ha la ka kedo ke te ka bodor ta dure en nege o uri kiriga o ti ire nega o jarre ire nega sako ka ko bodor bi bodor te bere faida ke gin ise da nege ise mar de ko les kinere ke ga ki de bi ga biro e ni ga go ino bi akido ke ale wa ke ale ko ido ga ter gin ko le gin re ko akang kang do en gin wala e ne ki de go gin yos wala kay ki de bibi la yoss o dawo be ganne o hidaya ayer ti ko yigi alimite hemingene ilim mo tebere amal go kirne or ko bu egini ni ise awol donne o ginere ti yaure heming na gayo kudi heri no lakin tig garde na kidi o her boli ki ayniya kay gwe bibi ari donne wala limite limite gagana or boros wala biere ga hafsigna yoski iri aramar ga sa biter gna ko donne gin idan rasul sallallahu alaihi wasallam nun nero ilim ga ba bedun ne sere wa go ilim gi intazrina ke ga ge ke wer gar kere re san figa san fe mi ana ke go sanu gar kere ke ga sa kere ilim ki akhir zaman gi ki bitay de gi ne rabbana subhanahu wa ta'ala ga rasul sallallahu alaihi wasallam ga be gi ne hadith sahih bukhari nimro go tamanin giro rasul sallallahu alaihi wasallam ne gi ne qala babun باب رفع العلم وظهور الجهل حديث البخاري إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا يوم القيامة هم كي أقرأ نيني تكا حسلين نيني رسول صلى الله عليه وسلم كي نيجي علم كي بتاعي نيني كويجي جهل كي ثبتين نيني النارسان نيني wegogi guru tayare gene istigogi kabawa kule ne lakini ere mboy kibitaire ki rasul sallallahu alaihi wasallam hadis giyer kala kaga sai ilim rabana ko ke kiretere bona wana ka kone ilim go yo beri gi tayrog ni inna allah la yarfa'u la yaqbidu al ilma intiza'an yantazi'uhu min al ibad walakin yaqbiduhu bi qabd al ulama حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ربنا سبحانه وتعالى علم ورك كيغنيني علم كي كستا غونونا غوينا تاغي تيكي دوي حاصل كاي رو او علم بلا نيني علماء غاي نوي دي يمسي علماء نوي talabat ilim ne kaso talabat ilim ganno e talabat talama ilim berda men dando kaso eme ulama ke ugu gera kaso ini ne make no iga bada lugu ya kaso re lakin ulama ke ge kaso nu se iga suno ligi ne ulama tokne ulama ga ne na ge kaso nu ashan ogina yune tinga aliminde nigi saya tabirine kabi kautine yune hafzine korotine dinir ashara sana ishirin sana na niwle kuhine su wadal kalib ki dangari dobe tiyo biyo kurutara rukoyo gilada pi kawe ikame gira bibe firru igir mawa yu ki jasa gano gini nargari una kisa kwa tabirine kuhine ruk ti mugero awaliktu ti fusaktu mujrimdu badar tarura bilinder wow ningina sonina kayningina narger kiso kota binde na aliminde ko inesu tazim gayos kema gayos mustawa gayos narger ina wanani ga sokko oboro wa farasto gore gaya oboro wa adiru ti go na adiru ti go kamron ko dai gaya oboro wa junubi frikar ko dai gaya oboro wa sekreter do kiro na kidi gaya Abor ko ulama sari ni ke kami. Abor ko ulama sari, nak orang sari, nak orang tiri, emen nak orang ini, Arabi nak orang ini, orang ini, biar nak orang sari, na Arabi ada ni, emen care sihir, wuni kini nere u or tapi adunya buat apa so wuna care ni ki, ki dai haya, ki dai fadol le, izan zuhud anil ilm, oh ni agni, ulama ni dek kia ini a, ki faida kiri orang so, ki burtu kia indo, nasara sendek ni. Buru ke tiga ya, lemes sendi. Buru tu ke tiga juga dari direktur kasur, dejer kasur, minister kasur, kene ada ni risu kasur gama marufi. Orang buru watan tengen begir hui sel dani. Ilm do. Mustawa ni tiga ni, ilm gema kiri hoteli. O alim kake ma kiri hoteli. O rusan nas ke, ajhalan nas, o jahil tak gay. O orang tarak ke ini ni gay. O qima kidinuru o ilim alimita yinuru uti ataliru tuwanaru sharab tibegay fasati sona kayne berda agi fasati fasati ber sona kayne فساد کی باب کی نہ کوئی نہ فساد کی حربین نہیں سیاست کا حربین دولت کا حربین او کڑے کا حربین گندا گاتین او مستوا کا اگر نہیں مشکل اس کو فساد تے نہ حربین نہیں جل جل کی سکو خیر مثلا کہ یہ حال تری او گنی نظمی تے لگ رہی نہ گنتو کی نظمی نہ میں تے نہ نظمی قواعد مگر کا کیا کرے اسوا کا کرے کرے خواهد که کریه چینی که کریه باندی که کریه گنی که شرشری سیاره تکیه بدو نی مشکل اگر داید دن اگر نه سایی مرا سایی دنی اگر نه شمارا خواهد که کریه گنی که آتنا یه برگنه تبل دنی اگر نه آنت تو اگر آره که اینه مشکل اگر نکوایو سون نه حربی دنی اما آکی شمارا خواهد دو که اگر آکی آتنا نکن اگر نه سری سیاره بدو نی میکن تنها نه آرساری دی چینی دو آکی اگر بیا واسه کوی ایریم کن میان آوری یه حرگانی دی وای چینی کربایی گنی چینی آور که اگر بیا رو نکور کایو مشکل که سب کوگه kontr dinki unki so ko mushkila yi ne gare na tabinde udura ku ina mushkila kessa ko yi ne gine ne ona he mushkila yi no gres e arabiya yi wazife yi gi her ona sidani manige heki o ke sadana uki ne gine ne ulama ber e ga sonori ommu ga ulama nde ka ga ga ne embe ka tab kine ulama nde ku ini ka gi batil sine دين حرفين زم غايرين ابدون ر دين نو بي اخرتين نو تو سنه يا نه لكن ني نه ربنا نه لغاتنا دين سي اي كسر سي جي كسر اوغ سوكو نا كوي يرو باريتي نا يرو باري بلغين نو مجرم غنا انت كريس غنا اسي غنا مارا دا غنا تي سوكو ناي متو دا جيرت سياسه حكمه كي تربا تلارو kaba o hede tirar tine di da tirar to da yure tir muskila to gudda ire sako boy sako ta tu wir shiri kemi ana ra ka o khatir ire kemi ana adur tu gile na ore muskila da da yure tir dinni tir dingi na iro na e ka gena ti go umuro iro ke ga gena ti rabbana samawat umuri ti ke sana ni bir ke ki abdo gna ga umuri gi begin ner ke ne ga gena او ور کوئی گدا کی دی ہے مشکل اگے تیرا تلا سایہ مارا سند دے رب اللہ سایہ نو کو کو کی دی نکی سایدا سای دیندو مارا نے شوفا دینگی دگی تا نر گگائے نہ سو تی استری حاصل کر دی رب اللہ سبحانہ تعالی تی نے گے علم کی بتائی دی tenege gal sabete tayligine tenege guru tayarigine tenege kabao zahare kagne akurenigine be bernuri yaroke manzilat alilm ga daraja go gaage kutubtu erkege sega kitabtu kege sega kasere daligine dars istihoyr berna kortebre rasul sallallahu alaihi wasallam biya malaika jirulu tanigina talata marra koktu asregina gagaana ki kiyab dogni din na bilane gagaay mane din ke sañ narat kine or ya salam gina ma tapne tigno dindo din gagaay binane gagaay nesu er gaga bigir binane bi gagar binane ogne na ke say gerne din ke say yo rasul sallallahu alaihi wasallam eme ke keydi ki gagar ke ki aro la ke say ke ki shiddar ke ki dom nigina shiddaay ki danne din gi begin ne nesu ara o joro ko akure menegi akbi ko kisado ga gay nabi sallallahu alaihi wasallam wahigi rabbana subhanahu wa ta'ala ke salaki digi bariki say no buginaro inna sanulqi alayka qawlan thaqila bari teegina ga gay no bodir tirigini tayf tada furukan nara wasara furukan nara bariki say talata sa arba sa do rona usru usasana maghrib usasana isha usasana sa ashra wa ida sharkasana nisi musa bina garno musa bina garina re bari na arkasani toro musa fikir kedi garo ba bari ga ine anan isirin degi ani ari na sokko faqadrin no sar garini ni ni ari na sokko tabini sa sa tendo garini gi sokko mar wa to ari sokko manafisu o danar marisine o ibada o danar nur kide hidaya kide ga kida tala ta sat hat garini o ko ye darde o ki ambe ngano do ire no sa jiri tala tin de giger ne nere ere ngano sako khadre no nakwayo ki barin te gilig na irurke nabi alayhi salatu wassalam ge wa وهيجي كي كم ده تيجي عنك كي أقسم ستة قبته وهي رسول صلى الله عليه وسلم كي أو كذا شيء أول بداية رؤيا صالح رب العالمين تاني كي إلهامي ما نام ملاك كي زهر كي دارو تنتدو غير ملاك أربوري رسول صلى الله عليه وسلم يعني إن روح القدس نفس في روعي لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها وأجلها روح القدس كي ملاك جبريل ملاك جبريل دو نفس سجير يعني بارين أو بوجا يا كسر نو بوجيني منا ملاك جبريل أكياس أكياسه مرحلة تالت كي مثل سلسلة الجرس سكت يجري جني لكن بيجي بيجي جاي جني ثم يفسم عني وقد وعيد هو تكني جني بارين وكيس قهمي جني مرحلة أربعة جي رسول صلى الله عليه وسلم برسات وربنا رد ديركت بيا بارين كسر يقوى إسراء ومعراج تطيع صلوات تبلي جي ربنا ربيع ملاك جبريل بيارو ربنا ربيع مباشرة دو نبي الله موسى بيا ربنا ربيع كسر دون نرو رسول صلى الله عليه وسلم قال ربنا ربيع كسر مرحلة خمسة جي ملاك برزات سورة وارحل وإيه ملاك برر أكي رسول صلى الله عليه وسلم ملاك جبريل جي أيجيري إيره بيجن سقوا هيدا سطمي أجانا أركدين داري سطمي أركدين إيره بيجن سقوا هيدا سورة وحقيقية غرائية مرحلة دستقوغي ملاك جي أو آدي ما بيجن نتيرة كتيرة نار بيه أنا بارين نقوبة كاين جني مثل حديث كوي حديث say yani say goy 40 na wir e ognara tare go ter tago ikne ere go jer kina ko akrio gnigi or o egario abadan kite enara ya muhammad akhbirni ala alislam gina kiye ge sual ko ligina sokko jawbe gindo boy gina kay gina ge o kite sual ko ligindo ege ba na ege dalona so jibril likite re dinguno no ya alamin say na barasan kitigini izan ke suwar goy rasul sallallahu alaihi wasallam do terige wahyaki ke suwar dasta kay wala ma ka sai inshallah bagi ka dars kasi tarata